ديتيون فات ميزيك تقدم سيمون نايس في تحياتي ليك خويا عبد الغني سلطان ما نساكش خويا عبد الحميد حماني ذاك المرجاني تميتو علينا يا البنات تجينات والبوديات منك ستامدي غير مسكات عبدالي سيدي نور الحلو عيما تراي فارس الرومانسي ويا تحيا احبابنا كاع اللي يحبونا تميتو علينا يا البنات تجينات والبوديات منك ستامدي غير مسكات والبوديات منك ستامدي غير مسكات